صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن هذا المحور، وهو هل أن الفقه الإسلامي بصورته الفعلية يصلح لأن يكون نظاما للحياة أم لا؟ ولذلك نطرح ثلاثة محاور تتعلق بهذه النقطة. المحور الأول ذكر بعض المفكرين أن الفقه الإسلامي لا يصلح أن يكون نظاما للحياة، وذلك لموانع ثلاثة. المانع الأول أن المصالح التي يراعيها القانون الإسلامي إنما هي بالحد الأدنى لا بالحد الأعلى. مثلا يستحب غسل اليد قبل الأكل، هذا قانون يراعي النظافة بالحد الأدنى لا بالحد الأعلى، أي أن أدنى النظافة أن تغسل اليد قبل الأكل، ولكن لو كان هناك تلوث أو لو كان هناك وباء منتشر فلا يكفي غسل اليد، بل لابد من تعقيمها. إذن القانون الإسلامي عالج الحد الأدنى من المصلحة ولم يعالج الحد الأعلى. مثلا الإسلام شرع الزكاة في 9 موارد، في الغلات 4، في الأنعام 3، في النقدين، ومن الواضح أن هذا يعالج الحد الأدنى من حاجة المجتمع، وإلا في كثير من الأزمنة تكون حاجة المجتمع أقوى من هذه الموارد، أي أن وجوب الزكاة في هذه الموارد لا يكفي لتغطية الحاجة في المجتمع الإسلامي. فالزكاة عالجت الحد الأدنى من الحاجة ولم تعالج الحد الأعلى. وعلى هذا الأساس لا يصلح الفقه أن يكون نظاما للحياة، لأنه يعالج الحد الأدنى من مصالح المجتمع الإسلامي. هذا المانع الأول. المانع الثاني أن المصلحة العامة تفتقر أحيانا إلى برامج وأدوات، والفقه لا يتكفل وضع برامج وأدوات. مثلا المحافظة على البيئة تحتاج إلى برامج، المحافظة على تطوير مرافق التعليم تحتاج إلى برامج، تحسين مرافق الصحة تحتاج إلى برامج. والفقه لم يضع برامج تتكفل المحافظة على البيئة أو تحسين التعليم أو تطوير وسائل الصحة، إذن فهو لا يصلح أن يكون نظاما للحياة لأنه لم يضع برامج. المانع الثالث أن فقه الحلال والحرام لا يشكل نسبة كبيرة من الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي يتألف من ثلاثة عناصر. العنصر الأول المفاهيم الإسلامية، مفهوم الإسلام عن الكون، مفهوم الإسلام عن الأسرة، مفهوم الإسلام عن المجتمع، هذا عنصر نسميه العنصر المفاهيمي. والعنصر الثاني العنصر الفقهي، فقه الحلال والحرام والطهارة والنجاسة. والعنصر الثالث العنصر القيمي، يعني الآداب والأخلاق. فالعنصر الفقهي نسبته إلى الفكر الإسلامي نسبة 10%، وليست نسبة ممتدة وواسعة. لأجل ذلك لا يصلح الفقه لأن يشكل نظام. فقه الحلال والحرام ما هو إلا مساحة صغيرة من منظومة الفكر، فكيف يكون هذا الفقه نظاما للحياة وهو ذو مساحة صغيرة؟ إذن هذه موانع ثلاثة تمنع من جعل الفقه نظاما للحياة. وبالتالي أي دولة إسلامية افترض مثلا مثل الجمهورية الإسلامية مثلا في إيران، أي دولة إسلامية ما تقدر تأسس نظام للحياة لأن هي تعتمد على الفقه. الفقه لا يصلح أن يكون نظاما للحياة لهذه الموانع الثلاثة التي طرحناها. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نحن نقول الفقه صالح لأن يكون نظاما للحياة. كيف؟ أذكر لك وجهين لإثبات أن الفقه الإمامي والإسلامي بصورته الفعلية صالح لأن يكون نظاما للحياة. الوجه الأول، نحن عندما نقصر النظر على فقه العبادات، فقه الصوم، فقه الصلاة، فقه الطهارة، فقه النجاسة. ربما نقول هذا القسم من الفقه ليس نظاما للحياة، ولكن عندما نأتي للقسم الثاني من الفقه وهو فقه المعاملات المسمى بالاقتصاد الإسلامي، هذا القسم من الفقه يشكل نظام كامل وشامل لتفاصيل الحياة الاقتصادية. هذا الفقه الذي نسميه بفقه الحلال والحرام إذا نظرت إليه من شعبة الاقتصاد سوف ترى فقه الحلال والحرام في شعبة الاقتصاد يشكل نظاما للحياة. كيف؟ حتى أشرح لك هذه النقطة أذكر لك أمرين. أمر الأول، في الاقتصاد توجد مصطلحات ثلاثة: علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي والقانون الاقتصادي. في فرق بين هذه المصطلحات، كل مصطلح يعبر عن مساحة من الاقتصاد. علم الاقتصاد شنو المقصود منه؟ هو المفاهيم التي تفسر الظواهر الاقتصادية، هذا يسمى علم الاقتصاد. مثلا عندما يتكلم الاقتصاد عن قانون العرض والطلب فيقول إذا توازن العرض والطلب استقرت القيمة السوقية، إذا زاد العرض على الطلب انخفضت القيمة السوقية، إذا زاد الطلب على العرض ارتفعت القيمة السوقية. هذا كلام يسموه علم الاقتصاد. لما؟ لأنه قاعد يشرح لنا ظاهرة من الظواهر الاقتصادية، يفسر لنا ظاهرة من الظواهر، هذا يسمى علم الاقتصاد. المذهب الاقتصادي اللي هو المصطلح الثاني عبارة عن القواعد التي شرعت على أساس العدالة. طبعا كل الاتجاهات الاقتصادية تتشبث بالعدالة، المذهب الاشتراكي، المذهب الرأسمالي، المذهب الإسلامي، هذه المذاهب كلها تقول منطلقنا العدالة، احنا نريد نحقق العدالة. زين، ما هي القواعد التي تقتضي العدالة تشريعها وتأسيسها؟ هذا يسموه مذهب اقتصادي. مثلا هل أن العدالة تقتضي أن نلغي الفائدة في القروض أو نضع الفائدة؟ هل أن العدالة تقتضي تحديد الفائدة من قبل الدولة أم أن المجال مفتوح للبنوك؟ هل أن العدالة تقتضي فتح باب الحرية الاقتصادية على مصراعيه أم لابد للدولة أن تتدخل في وضع قيود معينة؟ هذا كله يسمى مذهب اقتصادي. ما هي القواعد التي تقتضي العدالة تشريعها؟ المصطلح الثالث قانون اقتصادي. ايش معنى قانون اقتصادي؟ القانون الاقتصادي هو الإجراءات المتعلقة بمقام التطبيق. يعني الآن إحنا أسسنا علم اقتصاد وأسسنا قواعد على مستوى المذهب الاقتصادي، جينا الآن إلى مقام التطبيق، نحتاج إلى شنو؟ إلى إجراءات تتعلق بمقام التطبيق. هذا يسموه قانون اقتصادي. مثلا هل من حق الدولة أن تفرض ضرائب على الاستيراد أم لا؟ هل من حق الدولة أن تصادر البضاعة المستوردة إذا لم تفي بالشروط أم لا؟ هذا يسموه شنو؟ قانون إجرائي. إذا عندنا علم اقتصاد، مذهب اقتصادي، قانون اقتصادي. خل نجي للفقه الإسلامي. هذا الفقه اللي تشوفه، هذه الرسالة العملية اللي تشوفها، منهاج الصالحين، تحرير الوسيلة، هذه الرسائل العملية، هل هي تتحدث عن الاقتصاد بشعبه الثلاث؟ علم اقتصاد، مذهب اقتصادي، قانون اقتصادي، حتى تشكل شنو؟ نظاما للحياة الاقتصادية أم لا؟ نعم تتحدث عن ذلك. فقهاؤنا يبذلون جهودهم المضنية في إظهار فقه الاقتصاد الإسلامي كنظام، كنظام صالح لأن يحل محل أي نظام اقتصادي آخر. فهم فقهاؤنا في الرسائل العملية وفي بحوثهم يتناولون في فقه المعاملات هذه المساحات الثلاث. مثلا أضرب لك أمثلة حتى تعرف شلون سعة الأفق عند فقهائنا ومدى نظرتهم إلى تشكيل الفقه، هذا اللي نسميه حلال وحرام، إلى تشكيله كنظام اقتصادي. شوف على مستوى علم الاقتصاد فقهاؤنا يفرقون بين الحق والملك، والملك يقسموه إلى أقسام. الحق سلطنة أضعف من سلطنة الملك. مثلا أنت تجي تخلي شبكة صيد تخليها في البحر، هذه الشبكة الصيد إذا تخليها في البحر ما تعطيك ملك، ما تملك الأرض أنت إلا فيها الشبكة، إنما تعطيك شنو؟ حق. يعني أنت أولى بهذا المكان ما دامت شبكة الصيد قائمة به، هذا يسموه حق مو ملك. ما تقدر تبيع أنت المكان ولا تقدر تأجر المكان، أنت أولى به ما دامت شبكة الصيد قائمة به بس. وعدنا ملك، الملك ينقسم إلى ملكية خاصة، مثل ما تشتري سيارة هذه ملكية خاصة بك، وملكية عامة. الملكية العامة أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول ملكية الدولة، الدولة تملك في الفقه الإسلامي، طبعا الدولة الشرعية. هناك الأنفال، شوف في الفقه الإسلامي في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، لله وللرسول يعني ملك للدولة، الله والرسول يمثل المنصب، المنصب منصب الحكم، الله والرسول يمثل منصب الحكم لله وللرسول. زين شنو الأنفال؟ الأراضي الاستراتيجية أنفال، رؤوس الجبال أنفال، المعادن من بترول ومن غاز أنفال. الأنفال ملك للمنصب، منصب الحكومة والإدارة لكي يصرفه على مصالح المسلمين. هذه القسم الأول من الملكية العامة. القسم الثاني ما يملكه المجتمع الإسلامي كله. الآن مثلا طبعا هذا كان في زمن النبي، احنا المذهب الشيعي ما يعترف بالفتوحات اللي حصلت بعد زمان الإمام علي، يعترف بها لأنها لم تخضع شنو؟ لنظر الإمام المعصوم. وهذه الفتوحات احنا بنظرنا غزو وليس فتح، احنا مو معترفين بها. احنا نجي للفتوحات التي تمت تحت نظر النبي او نظر الإمام امير المؤمنين علي عليه السلام. هذه فتوحات سميها فتوحات إسلامية لأنها روعيت فيها الشروط الشرعية للفتح. زين، المسلمون إذا فتحوا أرضا عامرة، يعني أرض زراعية، فتحها المسلمون بالقوة، ملك لمن هذه الأرض؟ ملك لجميع المسلمين منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة. يعني هذه الأرض يصرف ريعها على المسلمين من أول يوم إلى يوم القيامة، ولهذا يمثل لها الفقهاء بسواد العراق. سواد العراق يعني هذه المناطق الزراعية الممتدة من ظهر الكوفة إلى قريب البصرة، سواد العراق. سواد العراق فتح وهو عامر، فريعه يصرف على مصالح المسلمين إلى يوم القيامة. هذا القسم الثاني من الملكية العامة. القسم الثالث من الملكية العامة ملكية المجتمع الإنساني كله بما في مسلمين وغير مسلمين. مثل شنو؟ مثل المياه، الطاقات، البحر لا يملكه أحد ولا يحق لأحد أن يملكه. البحر مباح للأمة الإنسانية كلها، الطاقات، طاقة الكهرباء، طاقة الاتصال، هذه الطاقات مي ملك أحد، مباح للمجتمع الإنساني أن يستثمرها، هذه يسموها قسم ثالث من الملكية العامة. إذن فقهاءنا مو قاعد في زقاق في النجف ولا في قم ما يدري عن الاقتصاد وما يفتين فيه، لا، هو على مستوى علم الاقتصاد يؤسس إلى مفاهيم تشرح وتفسر لنا الحدود والظواهر الاقتصادية. أضرب لك مثال ثاني، التداول. شوف أنت إذا ترجع إلى الاقتصاد الرأسمالي مثلا، الاقتصاد الرأسمالي يقول لك هناك فرق بين الانتاج وبين التداول. الانتاج غير التداول. الانتاج تطوير المادة، خشب تصنع منه كرسي، هذا انتاج. أما التداول هو نقل المادة من مكان إلى مكان آخر، كل العمليات التجارية هي تداول. إذن التداول مو إنتاج، بينما في الفقه الإسلامي يقول لا، التداول إنتاج، شعبة من الإنتاج. كيف؟ يقول لك هذا التاجر الذي يتعب نفسه في شنو؟ في استيراد البضاعة، وضع البضاعة بيد المستهلك بحيث يشتريها وينتفع بها، هذا لون من ألوان الإنتاج. فالتداول لون من ألوان الإنتاج، وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما قال: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. يعني ذولين مادة إنتاجية، هذه التجارة يعتبرها الإمام مادة إنتاجية. إذن على مستوى علم الاقتصاد فقه الحلال والحرام يغطي مساحة. زين، على مستوى المذهب الاقتصادي، طبعا فقهاؤنا أسسوا قواعد انطلاقا من مبدأ العدالة، وهذه القواعد شكلت المذهب الاقتصادي الإسلامي. أضرب لك مثال من ذلك. فقهاؤنا يقولون في الاقتصاد الإسلامي ما هي شروط العمل المنتج؟ متى يصير العمل منتج؟ إذا اتسم بشرطين. الشرط الأول أن يكون استثمار وليس استئمار. في فرق بين الاستثمار وبين الاستئمار. شلون يعني؟ يعني أنت مثلا تجي إلى أرض، أرض في الصحراء مي ملك لأحد، زين، هذه الأرض تجي إليها تارة تجي وتحييها تزرعها، هذا يسموه شنو؟ استثمار. وتارة تجي وتخلي قوتك على الأرض، تخلي جنودك ولا سياراتك ولا، أو تجي تسيج الأرض بسياج، هذا يسموه شنو؟ استئمار وليس استثمار. العمل الذي يعطيك حقا في الأرض هو الأول، وهو شنو؟ استثمار، لأنك قاعد تبذل جهد نشاط تزرع الأرض. أما العمل الثاني هذا مجرد استعراض قوة، هذا مو استثمار، فلا يعطيك حقا في الأرض. تعطيها شلون؟ الشرط الثاني من شروط العمل المنتج أن يخلق العمل فرصة للانتفاع. إذا العمل يخلق فرصة هذا يسمى عمل منتج، إذا ما يخلق فرصة عمل ميت. مثل شنو؟ يعني الآن مثل ما قلنا إنسان يذهب إلى البحر يصطاد سمكا يأتي به إلى السوق، هذا بعمله خلق فرصة للناس لكي ينتفعوا بهذا السمك. عمل خلق فرصة للانتفاع، هذا عمل منتج يستحق عليه أجر. أما إذا يجي واحد إلى أرض مزروعة، أرض كلها مزروعة، بس هو حتى يصير لفرد شيء يقوم يزرع له شتلة في المكان أو يزرع له شجرة في المكان، طيب أنت هذا العمل زين، زرعت لك شجرة في مكان عامر، لكن هل يعطيك حق في المكان؟ لا. ليش؟ لأن أنت ما خلقت فرصة، الفرصة هي أساسا موجودة، أرض عامرة مزروعة أنت لم تخلق فيها فرصة للانتفاع، وإنما أنت انتفعت بها لأنك خلقت فرصة للانتفاع. هذا العمل ما يعطيك حق في الأرض، ما زرعته فهو لك لكن ما لك حق في الأرض نفسها. هذا شيء يسموه، هذا مثال طرحناه لبيان المذهب الاقتصادي في الفقه الإسلامي، هذا يسمى مذهب اقتصادي، أن العمل المنتج ما كان استثمارا وموجبا لخلق فرصة للانتفاع هذا عمل منتج. أضرب لك مثال ثاني، خل بالك وياي، هل أن وسائل الإنتاج متكافئة أم متفاوتة؟ شلون؟ يعني الآن مثلا أنا عزمت أكون لي مشروع من هالمشاريع الصغيرة، عزمت أسوي لي مشروع خياطة، أخيط بدلات ملابس، زين، هذا المشروع شو يحتاج حتى ينتج؟ شو يحتاج؟ يحتاج ثلاثة عناصر: رأس مال وأدوات، مكائن تشتغل وعمل، زين، أنا أخذت رأس المال من البنك وأخذت الأدوات، والله إنسان جزاه الله خير أعطاني الأدوات قال استخدمها، مكائن وأدوات فضل، وأنا وفرت العمل من عندي، أنا قمت أعمل لأخيط، عندما أربح بعد سنة من المشروع ربحت 50,000، هل 50,000 يوزع على 3 بالتساوي؟ نقول لأن العناصر 3 اشتركت، البنك أعطاك رأس مال، إذن البنك يأخذ 1/3، أنت قدمت عمل إذن أنت تأخذ 1/3، الثالث أعطاك أدوات ومكائن إذن هو يأخذ 1/3. هل أن الربح يوزع على العناصر بالتساوي أم أن العناصر متفاوتة؟ هذا مذهب اقتصادي يبحثه فقهاؤنا. يقول لك لا، إحنا نختلف عن المذهب الرأسمالي. إذا نرجع للاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الرأسمالي يقول لك لا، العناصر متساوية، شنو الفرق؟ الجميع عناصر إنتاج، رأس المال عنصر، العمل عنصر، المكائن عنصر، إذن الجميع عنصر إنتاج، إذن الجميع يستحق من الربح شنو؟ بمقدار تأثيره. بينما تجي للاقتصاد الإسلامي، تجي لكلام فقهاءنا، يقول لك لا، العمل هو المحور، عمل الإنسان، جهد الإنسان هو المحور. لماذا؟ لأن الإنسان غاية وليس وسيلة. رأس المال هذا وسيلة، الأدوات وسيلة، أما الإنسان فهو غاية الاقتصاد، غاية الاقتصاد هو هذا الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله. إذن أنت كل شيء لك، كل شيء لك، سخر سخر سخر لك. فالإنسان هو المحور، فالعمل هو الحقيق بالربح. أما من أعطاك رأس المال تضمن له مقداره، من أعطاك الأدوات تضمن إلى أجرة على هذه الأدوات، أما الربح فمحوره ومركزه العمل. فوسائل الإنتاج ليست متساوية بل متفاوتة، هذا مذهب اقتصادي. زين، نجي الآن إلى القانون الاقتصادي. طبعا هذا الفقه مملوء بالقوانين الاقتصادية، يعني بالإجراءات المتعلقة بمقام التطبيق حفظا للمصالح العامة. مثلا تجي يقول لك الفقهاء متى تستحق أجرة؟ أنت تقدر تقعد بالبيت وتستحق أجرة وانت قاعد بالبيت؟ يقول لك لا، الملاك والمناط في استحقاق المال هو الجهد، من لم يبذل جهدا لم يستحق مالا. تشتغل تستحق وإلا فلا. تجي تحيي أرض تملك الأرض لأنك أحييتها، تجي تعمل موظف بذلت جهدا استحققت أجرا، حتى لو كان الجهد مختزن. شنو معنى الجهد المختزن؟ يعني مثلا أنت تحتاج سيارة، أقولك تفضل أي سيارتي، أنا بذلت جهدا لكن جهدا مختزنا في السيارة وليس جهدا مباشرا. أنا بذلت جهدا مختزنا في هذه السيارة لأنك استوفيت من طاقتها، فأنا أستحق أجرا لأنني بذلت جهدا مختزنا. أما إذا لا، ما بذلت أي جهد، مثل شنو؟ أعطيك قرض 100,000 وبعد 5 أشهر ترجعي شنو؟ 100,000 و5,000، على أي أساس أنا أخذ الفائدة؟ المال ليس جهدا مختزنا، أنت لا بذلت جهد لي ولا بذلت لي جهد مختزن، إذن أخذ الفائدة أكل للمال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن أخذ الفائدة الربوية بدون جهد، لا مباشر لا مختزن، حرام. هذا قانون اقتصادي. شوف من القوانين الاقتصادية اللي الناس ما تلتفت إليها، مثلا أنا استأجرت عمارة، استأجرت العمارة كل شهر مثلا ب50,000، يصير أأجرها على الغير ب60 وأنا ما سويت شيء في العمارة كما هي، استلمتها وسلمتها، ما يصير. كل الفقهاء بالروايات الصحيحة، مثلا الآن هذه مسألة ابتلائية، الخدامات، خدامات، أنا أستأجر هذه المرأة لتخدم في بيتي الشهر بكم؟ ترد ب1,000 ريال، يعني إذا توزعها على كل يوم اطلع اليوم مثلا شقد؟ توزع على 30، ها؟ وينكم يا رياضيات؟ ها؟ 33، كل يوم لها 33، أنا أجي أأجرها يوميا ب100 ريال، أنا استأجرتها ب1,000 وأجرها يوميا ب100، يعني النتيجة كم أخذ؟ 3,000 مثلا. زين، ما يصير، ما يجوز، ما يجوز. لما؟ صحيحة الحلبي تقول: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، من استأجر دارا فهل له أن يؤجرها بأكثر؟ قال: لا يصلح إلا أن يحدث فيها شيئا. الدار تأخذها تركب فيها كهرباء، تعدل حمامات، بعدين تأجرها بأزيد، ما يخالف. أما لا، هذه السيارة أخذتها غيرت القماشات، عدلت شنو، رتبت فيها بعض الشغلات، أجرتها بأكثر، معقولة. أما كما هي وتأجرها بأكثر، ما يصير. أما الخدامة وش بتغير فيها بعد؟ لبسها نعال جديد ولا خاتم جديد؟ شو ميسر هذا؟ إذن بالنتيجة هذه من الموارد التي ليس لك أخذ زيادة بدون جهد. ملاك استحقاق المال الجهد، هذا يسمى قانون اقتصادي. إذن إذا قرأنا فقه الاقتصاد في الإسلام خصوصا عند الإمامية وجدناه صالح لأن يكون نظاما للحياة، فهو يغطي مساحات النظام الاقتصادي كلها، وبالتالي ففقه الحلال والحرام هو فقه الاقتصاد، هو نظام للحياة. زين، هذا الوجه الأول من الرد على الفكرة التي طرحها بعض الباحثين. نجي إلى الوجه الثاني من الرد. الفقه الإسلامي قادر على أن يكون نظاما للحياة لأنه يملك عوامل المواكبة للحياة. ما هي عوامل المواكبة للحياة؟ العامل الأول التجديد، الفقه يتجدد، لأن الفقه هو عملية استخدام أدوات، كلما تجددت الأدوات في علم الأصول تجدد الفقه، عندنا علم أصول الفقه وعندنا الفقه. الفقه هو مجرد تطبيق لتلك الأدوات المذكورة في علم أصول الفقه. الفقه مجرد تطبيق. إذن كلما تقدم علم أصول الفقه تجددت أدواته تجدد الفقه، فالفقه قابل للتجديد، ولذلك فهو قابل للمواكبة. العنصر الثاني ثراء المصادر. أي فكر إذا مصادره ضعيفة ما يبقى، إذا مصادره ثرية يبقى مواكبا للحياة. الفقه الإسلامي مصادره ثرية. كيف؟ أنت لو أغمضت النظر عن الكتاب الكريم وجيت إلى السنة، يعني الأحاديث، كم حديث عندنا؟ عندنا كتاب واحد وهو وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله، ما لا يقل عن 25,000 حديث، ده كتاب واحد. فالفقيه أمام ثروة من الأحاديث التي تحدثت عن أغلب تفاصيل الحياة اليومية. إذن ثراء المصادر يجعل الفقه قابلا لمواكبة الحياة ولأن يكون نظاما للحياة. العامل الثالث المرونة. شلون المرونة؟ الفقه الإسلامي فيه عنوانان، عنوان أولي عنوان ثانوي. ما لا يتم بالعنوان الأولي قد يتم بالعنوان الثانوي. عنوان الضرر المستفاد من قول النبي محمد لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، أو عنوان الحرج كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو عنوان درء الفساد كقوله تعالى والله لا يحب الفساد. إذن الفقه في مرونة. خل أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا الزكاة. الزكاة كما هو المشهور بين الفقهاء واجبة في الغلات الأربع، في الأنعام الثلاثة، في النقدين. طيب إذا لم تغطي الزكاة حاجة المجتمع الإسلامي، هل يمكن للفقيه بعنوان ثانوي أن يفرض ضريبة مشابهة لضريبة الزكاة لتغطية حاجة المجتمع الإسلامي؟ نعم، وهذه هي المرونة في الفقه الإسلامي. الإمام علي عليه السلام نفسه فرض الزكاة في الخيل وفي البراذين لتغطية حاجة المجتمع الإسلامي في عصره وزمانه. ما دام هناك عنوان ثانوي يسمح للفقيه بأن يتدخل ومن خلال هذا العنوان الثانوي يغطي المصالح العليا للمجتمع الإسلامي ويملأ منطقة الفراغ، إذن فالفقه فيه مرونة. وبالتالي هذا الفقه الذي اكتسب العوامل الثلاثة: التجديد، ثراء المصادر، المرونة، قادر لأن يشكل نظاما للحياة. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. هل يمكن النظر إلى الفقه، فقه الحلال والحرام، منفصلا عن المنظومة الإسلامية كلها أم لا؟ تفتوا يا إخوان إلى أمرين مختصرين وأختم بهما. الأمر الأول، الفقه ليست نسبته 10% من الفكر، لا، ولا 50 ولا 60%. الفقه يمتد لكل نشاطات الحياة، لكل ألوان الحياة. فالفقه يلازم الإنسان في حياته الخاصة، في حياته العامة، في حياته الأسرية، في حياته الاقتصادية. يلازم الإنسان منذ أن كان جنينا حتى وهو في قبره. الفقه يمتد لكل ألوان الحياة، هذا اللي نسميه فقه الحلال والحرام، يمتد لكل نشاطات الحياة. أضرب لك شواهد على ذلك. شاهد الأول، عندما نأتي لكتاب الكافي مثلا، هذا كتاب الكافي أول كتاب في علم الحديث معتبر لدينا، صح؟ زين، هذا الكافي كم جزء؟ 8 أجزاء، جزءان في علم العقائد وستة أجزاء في الفقه. يعني ما صدر عن الأئمة الطاهرين في علم الفقه أكثر بكثير مما صدر عنهم في علم العقائد. هذا مما يؤيد أن نسبة الفقه نسبة كبيرة تجعله مؤهلا لأن يكون نظاما للحياة. الشاهد الثاني، الروايات نفسها التي تصرح بذلك. في باب الحج، زرارة وهو من أفقه أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، زرارة يسأل الإمام الصادق: يا أبا عبد الله، إني أسألك في الحج منذ 40 سنة وأنت تفتيني. يعني هذا زرارة لازم الإمام أكثر من 40 سنة، يقول له: أنا من 40 سنة وكل سنة أسألك وتجيب لي مسائل جديدة وتجيب لي أحكام جديدة، إيش دعوة 40 سنة ما خلصت؟ إني منذ 40 سنة أسألك في الحج وأنت تفتيني. جاوب الإمام، قال: يا زرارة، إن بيتا، يعني هذا الكعبة، إن بيتا يحج إليه قبل آدم 2000 عام. هذا البيت قبل ما يولد آدم 2000 عام، وكانت هناك مجموعات بشرية هائلة حجت إلى هذا البيت قبل آدم 2000 عام. إن بيتا يحج إليه قبل آدم 2000 عام، أتريد أن تفنى مسائله في 40 سنة؟ يعني 40 سنة ما تكفي لمسائل الحج. إذن هذا باب واحد من أبواب الفقه، ولا يكفي في تغطية مسائله 40 سنة، فكيف بباقي أبواب الفقه من باب الطهارة إلى باب الحدود والديات؟ إذن هذا يوضح لنا مدى امتداد نسبة الفقه في الفكر الإسلامي. الآن أنا أقرأ لك عبارات للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا، يقول: إن تعبيري الحلال والحرام، إذا نقول حلال وحرام، كل ناس يستهينوا غير حلال وحرام، شو في الحلال والحرام؟ هي الدنيا كلها حلال وحرام، في شيء بعد لا حلال ولا حرام؟ إن تعبيري الحلال والحرام في الإسلام تجسيد للقيم والمثل التي يؤمن بها الإسلام، فمن الطبيعي أن ننتهي من ذلك إلى اليقين بوجود اقتصاد إسلامي، لأن قضية الحلال والحرام في الإسلام تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية وألوان السلوك، سلوك الحاكم والمحكوم، سلوك البائع والمشتري، سلوك المستأجر والأجير، سلوك العامل والمالك. فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام فإما حلال، وبالتالي هي إما عدل وإما ظلم. يقول لك الحلال والحرام في الإسلام مو حكم تعبدي، حلال والحرام في الإسلام عبارة عن شنو؟ عن العدل والظلم. اللغة تعبر عن القيم، لأن الإسلام إن كان يشتمل على نهي يمنع من سلوك معين فهذا السلوك حرام وظلم، وإلا فهو حلال وعدل. فكل ألوان الحياة خاضعة لقضية الحلال والحرام، كل ألوان الحياة. إذن الفقه ممتد امتداد النظام الإسلامي لكل مناحي الحياة، هذا الأمر الأول. نجي إلى الأمر الثاني، نحن لا ندعي أن الفقه الموجود هو الوحي النازل من السماء، لا، الفقه الموجود قسم منه قضايا ضرورية قام عليها الدليل القطعي، وقسم من قضايا نظرية اختلف الفقهاء في حدودها، لكن هذه القضايا النظرية لا تعني أنها فكر شخصي لا قيمة له. جي تقول والله هذه القضايا هذا فكر شخصي، هذا غير فكر شخصي للإمام الخميني، أو هذا فكر شخصي للسيد الخوئي، ما وش من قيمة إلى غير فكر شخصي. لا، لماذا ليس فكرا شخصيا؟ تجي الآن مثلا للطبيب، طبيب يدرس طب ويحمل مفاهيم شنو؟ علم الطب. لو جاء إنسان وقال له وإيش أنت فاتح لك عيادة، هذا غير المفاهيم اللي عندك، فكر شخصي، هذه كلها من راسك، ماذا يقول الطبيب؟ يقول له لا، أنا هذه المفاهيم استقيتها من كتب علم الطب وليست فكرا شخصيا لي. ربما أخطئ، صح، أنا ما أنا معصوم، ربما أخطئ، لكن بشكل عام المفاهيم التي في ذهني ليست فكرا شخصيا لي، وإنما هي استقاء من كتب علم الطب. نفس الشيء الفقيه، فقيه يقول لك أنا ربما أخطئ، أنا مو إنسان معصوم، لكن بشكل عام المفاهيم التي في ذهني استقيتها من الكتاب والسنة بالأدوات المتعارفة التي قام الدليل على حجيتها وليست فكرا شخصيا لي. حتى تقول هذا الفكر الشخصي لا قيمة له، هذا هو الفكر الديني، لأن كل فكر استند إلى الكتاب والسنة فهو فكر ديني، هذا فكر ديني. أيضا نحن لا ندعي أنه الفقه وحده يمثل الإسلام كله، لا، نقاعدين نتحدث عن نظام، تارة نتحدث عن فلسفة الإسلام، تارة نتحدث عن نظام الإسلام، لنخلط بين الأمرين. الإسلام يتكون من ثلاثة عناصر: عقيدة، مفاهيم، عواطف. عقيدة هي فلسفة الإسلام عن الله، عن الحياة، عن الكون، هذه عقيدة بالأصول الخمسة للدين وما يتفرع عليها. زين، تيجي إلى العنصر الثاني، عنصر العواطف، يعني المبادئ التي جعلها الإسلام للربط بين أبناء المجتمع. مبدأ الأخوة في الله، مبدأ صلة الرحم، مبدأ الصدقة، هذه كلها مبادئ تربط العواطف البشرية وتشدها بين أبناء المجتمع الإسلامي. وهناك عنصر ثالث، عنصر المفاهيم، مفهوم الإسلام عن الأسرة، عن الطفولة، عن المرأة، عن الحياة الاقتصادية. المنظومة الإسلامية يكمل بعضها بعضا، ولا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر. لا يمكن لنا أن نقرأ الفقه منفصلا عن المنظومة الإسلامية كلها، فإن الفقه جزء من كل، لكن الفقه نفسه صالح لأن يكون نظاما للحياة بما يختزنه من ارتباط واتصال وثيق بينه وبين عناصر الفكر الإسلامي الأخرى. الفقه يمثل العقيدة، الفقه يمثل المفاهيم، الفقه يمثل العواطف، الفقه يمثل العناصر الإسلامية المختلفة. ولأجل ذلك فالفقه لا تنفصل قراءته عن قراءة العناصر الإسلامية الأخرى. مثلا ما أقول وإن أطلت عليكم لكن بختما، مثلا الفقه لا ينفك عن العقيدة، لأننا نعتقد أن الهدف من وجودنا تحقيق خلافة الله في الأرض، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بما أننا نعتقد بمبدأ الخلافة، إذن فلا يجوز لنا، جاء الفقه متفرع على العقيدة، فليس لنا أن نستغل الأموال والثروة التي بأيدينا إلا في مجال شنو؟ تحقيق خلافة الله في الأرض. الفقه يؤثر على العقيدة، تؤثر على الفقه. تجي إلى المفاهيم، المفاهيم الإسلامية تقول، المفاهيم الإسلامية تقول بأن الثروة مجرد وسيلة وليست غاية. هذا المفهوم الإسلامي يؤثر على الفقه. إذن بما أن الثروة وسيلة وليست غاية، لا يجوز لك التصرف في الثروة بما يودي بالمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. يعني أنت تقول والله أنا ثري، أو أنا دولة وأفتح مصانع قريبة من المساكن، بحيث هذه المصانع بأدخنتها وغازاتها السامة تلوث البيئة وتكون سببا لآلاف من الأمراض السرطانية. هذا ليس من حقك أن تستغل الثروة فيما يودي بالمصلحة العامة كنقاء البيئة ونظافة البيئة. لما؟ لأن الثروة في العنصر المفاهيمي للإسلام مجرد وسيلة وليست غاية. فالفقه يرتبط بالعنصر المفاهيمي، أيضا الفقه يرتبط بالعنصر العاطفي في الإسلام. الإسلام يقول لك البائع والمشتري مو علاقة تجارية، البائع والمشتري علاقة أخوية، المشتري أخ لك، مقتضى الأخوة أن لا تغشه، أن لا تخدعه، أن لا تجحف بالسعر معه، هذا مقتضى الأخوة. إذن الفقه يرتبط بالمنظومة الإسلامية كلها، يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالمفاهيم، يرتبط بالعواطف. فلا يمكن قراءة الفقه منفصلا عن قراءة المنظومة الإسلامية كلها. فعندما نقول الفقه صالح لأن يكون نظاما للحياة، لأننا قرأناه بما هو مرتبط بهذه المنظومة الإسلامية كلها. لذلك ترى أن أهل البيت يركزون على عنوان الفقه والفقيه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: وددت لو أن رؤوس أصحابي ضربت بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. الفقه شيء مهم. الإمام الحسين عليه السلام يكتب لحبيب بن مظاهر: السلام على الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. يعني حبيب يحمل رؤية فقهية ناضجة. حبيب كان يتمنى أن يكون شهيدا بين يدي الإمام علي عليه السلام. إلى أن انتهت المعارك فقال: سيدي أبا الحسن، وعدتني بالشهادة ولم أنلها. قال: سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هذا الرجل سيدي؟ قال: هو حبيبي غريب كربلاء أبو عبد الله الحسين. صار حبيب ينتظر ذاك اليوم، يوم الشهادة، بفارغ الصبر. ليلة من الليال زوجته أم القاسم رأت في المنام رؤيا وجلست. قالت: حبيب، رأيت رؤيا. قال: ما هي؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس حزينة كئيبة. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء، صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء. أقبلت عليها، سلمت عليها، قلت: سيدتي. قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم زوجة حبيب. قالت: أبلغي حبيب عنا السلام. ترى هذا سلام الزهرة وسلام عزيز. أبلغي حبيب عنا السلام وقولي له: أما آن أن يخضب شيبته؟ قال لها حبيب: إن صدقت رؤياك فإن رسول الحسين يأتي ويدعوني إلى نصرة أبي عبد الله وأنال الشهادة بين يديه. وإذا بالطارق يطرق الباب. خرج حبيب، قال: أنا رسول الحسين وهذا كتابه. أخذه حبيب وضعه على عينه، قبله، فتح الكتاب وإذا به: السلام على الفقيه حبيب بن مظاهر. إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء. أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد. أخذ الكتاب، قال لعبد: اخرج بجوادي حتى آتيك. أبطأ حبيب وإذا بالعبد يخاطب الجواد: لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. سمع حبيب كلامه، اتجه إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أمية مصرون على قتالك. أقبل إلى عبده، صعد على الفرس، قال: عبدي اذهب، أنت حر لوجه الله. وإذا بالعبد ينكب على قدمه: سيدي حبيب، خذني معك، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، خذني معك، ماذا تريد؟ قال: أريد أن يختلط دمي الأسود بدماء آل بيت رسول الله. أحسنت، صعد حبيب على فرسه أخذ عبده معه وصل إلى كربلاء. وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكرب طلع عباس البطل وأولاد أخو يستجبي مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايته وصل إلى الحسين انكب على قدميه يقبلهما سلمه الحسين رايته قال أبا عبد الله أتأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب أريد أخذ الإذن من زينب قال تفضل جاء حبيب وقف على خيمة العقيلة السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة السلام عليك يا زينب يا بنت أمير المؤمنين عليك السلام من المسلم أنا ناصركم حبيب بن مظاهر سيدتي أوصني بوصيتك قالت حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء شنو وصية الزهراء قالت حبيب أوصيك بنصرة الغريب أويل على الغريب وجاب الأنصار وخلاهم يوقفوا على باب خيمة العقيلة ويشهرون سيوفهم وهم ينادون لبيك أبا عبد الله إلى أن حان حينه برز إلى المعركة يقاتل فيهم قتالا عظيما إلى أن احتوشوه بأبي هو وأمي حمل عليه لعين منهم اخترقه بالرمح في صدره خر يخور في دمه خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت